يقول بعض أهل العلم الأفضل عندما تريد أن تدعو لغيرك أن تدعو لنفسك ثم له، فتقول مثلا اللهم اغفر لنا ولفلان، وهذا جيد وإن كان ليس بلازم، ليس بلازم، وقد ذكرنا أدلة هذا في موضع آخر. نعم. لا، واحدة واحدة كما تعودنا عشان نشرحها. المسنون السنة في اللغة هي الطريقة المتبعة، والمراد بالسنة هنا عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وبعضهم يزيد ما يثاب فاعله امتثالا ويقول ويستحق ولا يستحق العقاب تاركه، والأمر في السعة يعني، لكن هذا أدق. والسنة كما هو معروف لها عدة معاني، معنى عند الفقهاء ومعنى عند المحدثين ومعنى عند الأصوليين، لكن نحن الآن في درس الفقه نتكلم عن معناها عند الفقهاء. فسنن الوضوء كثيرة، منها التسمية. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أو اللي قبله عن حكم التسمية، فلا نعيد الكلام عليه. نعم ماشي. على نلخص الكلام أساس يمكن فيه ما حضر، خلاصة الكلام أن جمهور العلماء بل عامة الفقهاء يرون أن التسمية سنة ليست واجبة، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه، وهي الصحيحة، وهي الصحيحة بلا ريب. وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين من الحنابلة إلى أنها سنة، إلى أنها واجبة مع الذكر، من نسيها سقطت عنه، والصحيح أنها سنة وليست بواجب، والله أعلم. نعم. غسل الكفين، الكف ذكرنا أنه من أطراف الأصابع إلى إيش؟ إلى الرسغ، إلى الرسغ. وغسل الكفين باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء أنه سنة ليس بواجب. كما إنهم اتفقوا أيضا أنه سنة مطلقا في كل وضوء وكلما أردته في كل وقت. وفيه قول ضعيف، ضعيف يعني لا يعرج عليه، يقول هذا القول أنه إن غسل اليدين أو الكفين سنة إذا شك في طهارتها، هذا قول لا وجه له البتة يعني، فيه وجه ضعيف له لكنه ليس معتبرا. وقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على أن هذا سنة مطلقا، سواء توضأت ليلا أو نهارا، شككت في يدك أم لم تشك، قمت من النوم أو ما قمت من النوم، هو سنة على جميع الأحوال. وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أنه كان يبدأ في وضوئه عليه الصلاة والسلام بغسل كفيه، يغسل الكفين معا. نعم. طيب نستفيد طالب العلم من هذا فائدة، لأن يعني كثير من الناس يقولك والله نسيت أن أغسل يديني في أول الأمر. الجاهل والعامي ما يدري، حسب أنها حين ترك فرض ولا ركن. طالب العلم يعرف، يقول هذه سنة بالاتفاق، سنة إيش؟ من تركها سهوا أو عمدا أو كسلا فوضوءه صحيح بإجماع أهل العلم، وضوءه صحيح بإجماع العلماء. طبعا يعني من الأدلة على هذا أن الله عز وجل لم يذكرها في الآية، آية إيش؟ الوضوء. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا، ما كان يغسلها باستمرار، لكن غالب أحاديث الوضوء فيها ذكر الغسل، لكن بعضها لا يوجد فيها، مثل حديث ابن عباس الذي في البخاري لا يوجد فيه ذكر غسل الكفين. جاءت في رواية عند الطبراني في الكبير، يعني في الغالب أنها ليست قوية، وجاءت في رواية أخرى أيضا، لكن الروايات المشهورة في حديث ابن عباس لا يوجد فيها ذكر غسل الكفين في أول الوضوء، وهكذا في بعض الأحاديث أيضا لا يوجد فيها غسل الكفين في أول الوضوء، مما يدل على عدم. ثم ليس فيها أمر، ليس فيها أمر، إنما فيها الفعل، والفعل يقتضي إيش؟ الاستحباب أو السنية. نعم. نعم، المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق هذه سنن ليست واجبات، أيضا باتفاق العلماء اتفقوا على أنها سنن واتفقوا على أنها لا تجب، إنه عندنا اتفاقان، اتفقوا على أنها سنة يعني مشروعة ينبغي فعلها، واتفقوا على أنها لا تجب بمعنى أن من تركها فوضوءه إيش؟ صحيح. في خلاف يعني يسير في المضمضة عند بعض أصحابنا الحنابلة، لا يرون أن المبالغة في المضمضة سنة، بعض الأصحاب نقل عن صاحب الإنصاف عن بعض أصحابنا أنهم لا يرون أن المبالغة في المضمضة سنة، لكن نقل جماعة أن العلماء اتفقوا على استحبابها، لكن حقيقة هو لم يثبت نص واضح في ذكر المضمضة. وحديث لقيط بن صبرة وأشهر ما يستدل به في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون هذا الحديث صحيح الإسناد لكنه مقتصر على إيش؟ على الاستنشاق. جاء في رواية بعيدة الغور، ها؟ زيادة وبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن هذه ليست في المشاهير، نقلها صاحب الكتاب الذي ذكرته لكم وقلت إنه أفضل كتاب في تخريج الأحاديث، البدر المني، نقلها عن كتاب للدولابي، كتاب قال وقد روى الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، فذكر هذه الرواية بإسناده، وهذا يعني كون الحديث ما يعرف إلا في كتاب له معروف وله يعني مشهور، وفي كتاب هذا مما يدل على أن هذه اللفظة ليست وقد حكم بعض الأخوة المعاصرين بشذوذها، وهو الشيخ دبيان دبيان في كتابه الجميل حقيقة كتاب عظيم اللي هو أحكام الطهارة، وأنا أنصح به للمتخصصين يعني اللي ما هم مبتدئين، اللي لهم يعني تقدم متوسط في القراءة والبحث، فهو كتاب عظيم الحقيقة، يعني من أفضل الكتب التي جمعت أحكام الطهارة حديثيا وفقهيا، والرجل جزاه الله خير متمكن يعني بالذات في الحديث. نعم، لكن ما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ طبعا قد يستدل لها أيضا بحديث إسباغ الوضوء، وهو حديث لقيط وجاء في غيره قال أسبغ الوضوء، والإسباغ إيش؟ الإكمال والإتمام. وأيضا جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المضمضة والاستنشاق أن يتوضأ مرتين أو ثلاثا بالغتين، لكن أيضا هذا الحديث زيادة المضمضة فيه مشكلة أيضا، أنا ما تقرر لي شذوذها، لكن الأقرب أنها شاذة، لأن أكثر روايات الحديث وأكثر أسانيده تقتصر فقط على إيش؟ على الاستنشاق، ولفظه في أكثر كتب الحديث وفي أكثر أسانيده استنثروا هكذا مرتين بالغتين أو ثلاثة، وهذا في مسند أحمد والنسائي أظن حتى أبي داود والترمذي وعامة كتب الحديث تروي بهذا اللفظ. فزيادة المضمضة أيضا يغلب على الظن أنها زيادة غير صحيحة. رواها أبو داود وأظن من طيالسي وأظن من طريقه البيهقي في السنن الكبرى. هي في السنن يقينا، بس الظن في قضية هل هي من طريق الطيالسي ولا لا. طيب، ما معنى المبالغة في المضمضة؟ قالوا المبالغة أن تدير الماء في عامة الفم وفي جوانبه، بحيث أنك تكثر من الماء وتحرك في جميع إيش، لا تقتصر على جهة واحدة أو في وسط الفم، لا، تحاول أنك إيش تبالغ في جميع الفم، تحرك في يمينه ويساره وأعلاه وأسفله ثم تمجه. هذا معنى المبالغة إيش في المضمضة. انتهينا من هذا. الخلاصة أنه المبالغة في المضمضة حسنة، يعني شبه متفق عليها بين العلماء، ونقل فيها الإجماع غير واحد كالنووي وغيره. طيب، المسألة الثانية المبالغة في الاستنشاق، هذه ثابتة، هذه وقد اتفق العلماء على مشروعيتها، والدليل عليها حديث لقيط بن صبرة المشهور في ضبطه صبرة بكسر الباء، وترى الضبط مهم لطالب العلم، يعني أحيانا تميز بين طالب العلم واللي مو بطالب علم بضبطه للكلمات اللي يقولها. طبعا هذا كل ما أمكنك أن تضبط فهو أولى لك، بمعنى أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده حس لضبط أي كلمة أو اسم يمر عليه. وتراجع فيها القاموس المحيط للفيروز أبادي أو غيره، ويمكن أن تكتفي بالمصباح المنير خاصة في الكلمات التي تدور في كتب الفقه. فصبرة المشهور فيها كسر الباء صبرة، هذا أشهر، ويصح أيضا صبرة بسكون الباء. ففي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش صائما. ما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ معنى المبالغة في الاستنشاق أن يسحب حتى يصل إلى أعلى الأنف وهو منطقة الخياشيم، يسحبه هكذا بنفس عميق ثم يستنثر. لكن انتبه انتبه انتبه، لا تسحب ماء كثيرا لأن هذا مضر، هذا مضر. اسحب ماء ايش قليلا قليلا جدا، يكفي الشيء اليسير. ولذلك جاءت السنة بغرفة واحدة لهما معا، فأكثرها تذهب إلى الفم ويبقى شيء يسير يروح للأنف ثم تسحبه. الذي لا بد منه، وبخاصة على القول بالوجوب وتكلمنا عنه ورجحنا أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق، لكن على المشهور في المذهب الوجوب أنه لا بد أن يصل إلى أصل الأنف، لكن السنة أن يصل إلى الخيشوم إلى أعلى إلى هذه المنطقة. هذا معنى المبالغة في الاستنشاق، تسحبه بالنفس، تأخذ نفس عميق حتى يصل ثم تستنثر، لكن قليل جدا يسير، لأن الشريعة لا تأتي بالضرر، لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. أخذ الشيء الكثير هذا مضر، يضر بالإنسان، لو تحطه ماء كثير سنك غرقان في موية. فلذلك دع عنك الإكثار، شيء يسير وهو مجرب والحمد لله ولا يضر الإنسان. وبعض الناس يحط يعبي كفه ثم يستنشق ثم يقعد يكح كح ثم يقعد يتحاسب على طلاب العلم والفقهاء يقول ضروني. لا، خذ شيئا يسيرا، خذ شيئا يسيرا وهو كاف ومجرب ولله. والشريعة لا تأتي بالضرر أبدا، إنما الضرر يأتي بسبب المخالفة لأحكام الشريعة، والله أعلم. طيب، قال: إلا أن يكون صائما، يعني لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق إذا كان صائما. وهذا الصيام يعم صيام الفرض وصيام النفل. لماذا؟ قالوا العلماء رحمنا الله وإياهم: لأنه إذا بالغ في المضمضة نزل الماء إلى الجوف فيكون سببا من أسباب التفطير، فلذلك دع المبالغة أثناء الصيام، دع المبالغة أثناء الصيام لهذا الحديث الصحيح. ومعلوم أن الأنف مدخل ينزل فيه منه الماء إلى الحلق، ينزل الماء من الأنف إلى الحلق، بينهما اتصال وهما قريبان، فلذلك وقت الصيام يكره، يكره المبالغة. وهذا مذهب عامة الفقهاء إلا ابن حزم رحمه الله، وهذا من غرائب ابن حزم ومن غرائب فهمه، فيقول: الصائم مخير بين المبالغة وعدمها. ويزعم أن معنى الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلست مأمورا بالمبالغة ولكن لست منهيا عنها، وهذا غير صحيح، هذا فهم ما هو صحيح. فهم عامة العلماء هو هذا الذي ذكرناه، وهو أنه وبالغ إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ، يعني دع المبالغة. نعم، ماشي. طيب، لا بأس أن نفتح مجال للمسائل لمدة لثلاثة أسئلة كالمعتاد. تفضل. هل ثبت؟ لا، ما أعرف. يقول: هل ثبت ضرر الاستنشاق طبيا؟ الاستنشاق ما فيه ضرر، إحنا نتكلم عن المبالغة، هل فيها ضرر عند الأطباء؟ يقولون، يقولون، أنا ما عندي بحوث طبية، لكن يقولون إن المبالغة فيها تضر بالخياشيم، تضر ونحن نشعر بهذا، إن الإنسان اللي يبالغ يتعب، يقعد يكح ويقعد له يوم يعني وقت طويل وعيونه تدمع، هذا نوع من الضرر، لكني ما قرأت بحوث كثيرة أو الله، هذا في المبالغة مش في الاستنشاق. نعم، ذكرت لك يا محب، قلت المبالغة في الاستنشاق ليس فيه تكثير الماء، واضح؟ يعني مو بروح تكثر الماء، لأن تكثير الماء معروف بالحس أنه مضر، جربوا كلكم، جربوا، والجناية منكم على أنفسكم، كلكم عقالها الحين وكبار، ما عندكم، ما عندي دون من هو دون دون البلوغ حتى أضمنه، كلكم كبار، زين؟ فجربوا في أنفسكم، فإن كان أنها ما تضرك الله قويك. نعم، بس سؤال واحد تبع أنت، ألف وباء وجيم هذه. سم ينظفها يعني، جميل، لا شك ما في شيء تأمر به الشريعة إلا وفيه المنفعة، يعني المبالغة في الاستنشاق لا شك أنها مفيدة ونافعة، لأنها بتنظف أصول الأنف، هذا لا شك فيه. وقاعدة الشريعة أنها لا تأتي إلا بما فيه نفع للإنسان، هذه قاعدة جليلة، لا يمكن أن تأتي الشريعة بالضرر أبدا. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ماتي صاروا ستة. تفضل. من الملح والفوائد إلا في بعض الأحوال. يسأل عن هل ذكر اختيارات ابن حزم يعني مفيدة لطالب العلم؟ يا ابن حزم إمام، الحقيقة أن ابن حزم عالم، عالم كبير، لكن لا أنصحكم بالقراءة له أبدا إلا في مستوى معين، عندما يبلغ الإنسان مستوى الاجتهاد والتمييز بين الأقوال والاختيار زين، ولو الاجتهاد الجزئي، فيرجع لابن حزم الحقيقة يفيد. ابن حزم يفيدك في معرفة الدليل وجه الدلالة ورد الأقوال الأخرى. لكن لا أنصح المبتدئ اللي له سنة وسنتين وثلاث ونحوها أن يراجع ابن حزم البتة، بل ولا أنصحه أن يراجع كتب الخلاف حتى المغني، لا ترجع حتى للمغني إلا إذا كلفك أستاذك ببحث، قالك والله ابحث هذه المسألة، فهذا بحث. أما القراءة في كتب الخلاف والكتب المطولة هذه لا تنفع طالب العلم، هذه تشوش الذهن، تشوش الذهن وتجعلك مضطرب، يعني ما عاد تضبط شيء، لا تضبط الأقوال. ونحن لا نذكر لكم الخلاف إلا إذا كان قويا أو واضحا أو في ترجيح أو خلاف قول المؤلف أو لمجرد اللطف، يعني مثل هذا نقول أقوله لكم على سبيل الاستغراب، على سبيل الاستغراب، وعلى سبيل أيضا أنه خالف الاتفاق فيعرف هذا للمعرفة يعني. وذكرت قبل أيضا أني أحيانا أنا أذكر بعض الإضافات ليستفيد الطلبة اللي مستواهم يعتبر يعني عندنا بعض الطلبة قدامى، بعضهم مدرسين لهم 10 سنين وعشرين سنة، وبعضهم متخرجين من زمان، وبعضهم معهم ماجستير، وبعضهم يعني يختلفون، يعني يأخذون بعضها للفوائد يستفيدون منها، فاللي يشعر بأنها قد تثقل عليه يتركها. واضح الجميع؟ فهي مثل ما قلت مجرد ملحة يعني لطائف. ها يا أبو معاذ. نعم نعم، من قواعد أصول الفقه أن الفعل يفيد المشروعية، هذا هو الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحوال قد يفيد الوجوب، قالوا إذا كان بيانا لواجب مثلا، قد يفيد الإباحة إذا كان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين لا يعرف أنه حافظ عليه، أو أنه مخالف لأصل آخر فيفيد أنه يجوز هذا الفعل، أو مخالف لنهي فيفيد الكراهية، على خلاف في التفصيل. لكن الأصل في الأفعال أنها تفيد الاستحباب والمشروعية في الجملة، في الجملة. نعم تفضل يا أحمد. هل النية تكفي في غسل الكفين أول الوضوء نية واحدة لغسلهما المأمور به مع الوضوء الصحيح؟ نعم الصحيح نعم. ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا بد من 6، 3، ثم 3، ولا يكفي أن تجمعها في نية واحدة، لكن هذا القول ضعيف. التداخل هنا مناسب جدا، ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه غسل يديه 6 أبدا، لا يحفظ هذا في حديث، حتى أحاديث قيامه من النوم جاء في بعضها ذكر غسل الكفين 3، لكن لم يذكر أنه غسلها 6 أبدا، وهذا القول كما قلت ضعيف جدا. نتجوز اليوم ما كمل ايش عندك يا سيد؟ ما يجوز، ذكرنا هذا الأسبوع الماضي أنه لا يجوز الاكتفاء بغسل الكفين عن غسلهما مرة أخرى مع المرفقين، لا يجوز هذا إلا على قول ضعيف للغاية عند بعض الحنفية، وهو ضعيف لا ينبغي الالتفات إليه، وهم أولوه بتأويل معين، ليس هذا موضوع بيانها الحين. خلصنا؟ في أحد أنت عندك سؤال؟ هو خلاص الحمد لله. طيب كمل يا شيخ. تكلمنا عن التخليل في الأسبوع الماضي، وعامة العلماء على أن التخليل سنة يعني لا يجب، كما إن عامتهم على مشروعيته. في هذه المسألة وتلك خلاف ليس بالقوي، فلذلك لا نعرج عليه، لكن عامة العلماء على أن التخليل مشروع ومستحب، وعامتهم على أنه لا يجب. لكن هنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرتها لكم في الدروس الماضية، هل التخليل سواء تخليل اللحية أو تخليل أصابع اليدين أو تخليل أصابع الرجلين، هل هو سنة مطلقا أو سنة أحيانا؟ اختار ابن القيم في زاد المعاد أنه سنة أحيانا، وأنا أميل أيضا إلى هذا الرأي حقيقة. لماذا؟ تعليل اللي ذكره ابن القيم صحيح، وهو أن عامة بل كل الأحاديث التي ذكر فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الكاملة لا يذكر فيها التخليل، لا يذكر فيها إيش؟ التخليل. فدل على أقل شيء أنه لم يكن يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، لا يحافظ على التخليل، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. نعم ماشي. أيضا ما أدري ذكرته لكم ولا لا، قد يجب التخليل كما قلنا في الدلك. من يجيب؟ ما الذي قلناه في الدلك؟ قد يجب في بعض الأحوال، وكذلك التخليل قد يجب في بعض الأحوال. فمتى يجب التخليل كوجوب الدلك؟ ها أبو محمد؟ أيوة جميل. إذا كان يوجد شيء قد يمنع من وصول الماء إلى إيش؟ هذه الفتحات التي بين الأصابع. مفروض أن عندك عليك غبار، أو عندك دهن توك مدهن، يعني ما مده يروح، خاصة إذا كان ثقيل مثل الفازلين أحيانا يزلق عنه الماء، فهنا يكون التخليل إيش؟ واجبا، لا لذاته بل لإيصال الماء. ولذلك التخليل قد يجب لإيصال الماء لا لمجرد التخليل فهو كمال. أحد ما اتضحت له الصورة هذه؟ نعم. ما في أسئلة؟ هذه حيل يا أبا معاذ، ها إيش عندك؟ هذا تكلمنا عنه، إن نتكلم عن التخليل المستحب. لا تخلطوا المسائل. التخليل الواجب هذا اللي لحيته خفيفة انتهينا منه من زمان، نحن نتكلم عن التخليل إيش؟ المسنون. نعم ماشي. ومسح الأذنين، أنا لا أدري إحنا تكلمنا عن حكم مسح الأذنين سابقا أو مرور كرام، بس مرور خفيف. ها ها تكلمنا عن حكمه وذكرنا ما تكلم. طيب طيب، لأنه مهم الكلام على هذا. فما حكم مسح الأذنين؟ المؤلف هنا يقول إن مسح الأذنين إيش؟ سنة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهو قول عامة العلماء، ونقله ابن جرير الطبري إجماع العلماء إلا عن إسحاق بن راهوية، ففقط هو إسحاق بن راهوية الذي قال إن مسح الأذنين فرض، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب عند أصحابه المتأخرين. أما المتقدمون فمختلفون في هذا، فابن قدامة مثلا وهو من المتقدمين وقيل من المتوسطين، هو بالنسبة لنا حقيقة من المتقدمين، وإن كان هو عند أصحابنا المشهور أنه من المتوسطين. اختار هو والخلال وغيرهما أنها ليست واجبة، حتى قال الخلال إن أكثر الروايات عن أحمد أن من ترك مسح الأذنين فوضوءه صحيح ولا إعادة عليه، ولا شك هذا هو القول الصحيح. فمن ترك مسح الأذنين عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. لماذا؟ أولا لأنه ليس فيهما أمر، ليس فيهما إيش؟ أمر، لا في القرآن ولا في السنة، فليس هناك نص يأمر بمسح الأذنين. وتعرفون القرآن ما ذكر الله عز وجل مسح الأذنين، بل ذكر مسح الرأس. ثانيا أنه ثبت في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت الوضوء كاملا أنه لم يمسح أذنيه، وأشهرها حديث عثمان في الصحيحين. فليس في حديث عثمان في الصحيحين ولا في غيرهما من طريق حمران أنه مسح أذنيه. وقد تتبعت هذه الروايات ما فيها ذكر مسح الأذنين أبدا، إنما جاء من طريق آخر في قصة أخرى مختلفة السياق عند أبي داود وغيره من غير طريق حمران، في قصة أخرى أنه مسح أذنيه. فهذا يدل على أنه كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. وهكذا في حديث علي رضي الله عنه، فجاء في بعض رواياته، جاء في حديث ابن عباس عن علي ذكر مسح الأذنين، وفي حديث عبد خير وغيره، وأكثر الروايات في حديث علي ليس فيها ذكر مسح إيش الأذنين. فهذه أحاديث، وهذه إيش أحاديث، مواقف متكررة يفعلها الصحابة يبينون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يمسحون الأذنين وأحيانا لا يمسحون الأذنين، لأن الأسانيد مختلفة في هذا ومتغيرة، وحتى روايات الأحاديث فيها عدة اختلافات. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على مسح الأذنين، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب عليه. ثالثا الإجماع المنقول، ولذلك لا يذكر الخلاف إلا عن إسحاق بن راهوية، فمعناه لا خلاف بين الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، إنما فقط خالف في إسحاق بن راهوية وقال إنه فرض لا يسقط سهوا ولا عمدا. وأما الإمام أحمد فالمشهور عنه أنه يسقط سهوا، فهو عنده واجب، وإن كان عند كثير من الأصحاب كقول إسحاق بن راهوية. فهي أقوال ثلاثة في المذهب، أنه واجب وأنه فرض وأنه لا واجب ولا فرض بل هو سنة. ولا شك أنه القول الموافق لقول عامة العلماء لأحمد أولى من القول المخالف لعامة العلماء. طيب، بقي عندنا مسألة فقط في هذه القضية، وهي كثيرا ما يستدل في هذه المسألة بحديث أبي أمامة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من إيش؟ من الرأس. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث في ضعيف في قول عامة أهل العلم، بل ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط، ضعيف إيش؟ جدا. بل ذكره ابن الصلاح في كتابه مختصر علوم الحديث مثالا على الضعيف جدا الذي لا يمكن أن يرتقي ويكون حسنا بكثرة الطرق، وأقره على هذا غيره من العلماء. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، له عدة طرق لكن كلها ضعيفة جدا أو خطأ في الرفع، والصواب فيها الوقف، أو أنها زيادة شاذة، والزيادة الشاذة أو الخطأ لا يمكن أن يرتقي. يعني لما يجيك حديث زيادة في الشاذة، هذا لا يمكن أن يكون متابعا أو يكون شاهدا أو متابعا لغيره. وإذا كان خطأ في الرفع لا يمكن أن يصح أن يقال يتابع غيره أو يكون شاهدا لغيره، لأنه نجزم بأنه خطأ، والخطأ لا يمكن أن يكون، إذا احنا جزمنا بأنه خطأ لا يمكن أن يكون مقويا لغيره، فالخطأ لا يعتمد عليه. وهذا من إشكالات بعض العلماء المعاصرين المشتغلين بالحديث، أنهم ما ينتبهون لهذه القضية، فيكون الحديث خطأ وخطأ وخطأ وشاذ وشاذ وشاذ، فيقولون ست طرق إذن يقوي بعضها بعضا، والواقع أنه لا يتقوى هذا لا بهذا، لأن كلها أخطاء، ونحن جزمنا بأنها أخطاء. فإذا جزمنا بأنها أخطاء شاذة أو منكرة أو أنها معلولة، لا يتقوى بعضها ببعض، مدام جزء، إنما يتقوى ما لم يجزم بأنه غلط، اللي إحنا نشك فيه، بمعنى أنه ضعيف الراوي، ضعيف الحفظ، فإذا وجد ضعيف حفظ وضعيف حفظ قلنا هذا يقوي إيش؟ هذا. لكن إذا قلنا هذا خطأ لأنه خالف عشرة من الثقات، خلاص حط عليه إكس، ما عاد يقبل أنه يكون شاهدا لغيره. هذه انتبهوا لها في مسألة الحديث وتقويته بالشواهد والطرق. ولذلك العلامة الألباني صحح هذا الحديث، وقبله الحاكم في المستدرك، وتصحيحه غير صحيح لما تقدم من أن كل طرقه خطأ وشذوذات، وغايته أن يكون صحيحا عن عبد الله بن عمر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هؤلاء الصحابة لا يرون الوجوب، إنما معناه عندهم، انتبه معنى الأذنان من الرأس. اختلف السلف هل الأذنان تمسحان مع الرأس أو تغسلان مع الوجه، أو يغسل ظاهرها يغسل ظاهر ما واجه منها مع الوجه، وما هو وما وخلفها وظاهرها مع يمسح مع الرأس. ثلاثة أقوال للسلف. فجاء الصحابة فقالوا الأذنان من الرأس، إيش معناه؟ يعني أنها تمسح مع الرأس، تمسح بغض النظر تجب ولا ما تجب، هذه مسألة إيش أخرى، إنما تمسح مع الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها مع الرأس. هذا هو معنى الأذنان من الرأس، حتى لو صح المرفوع، مع أنه لا يصح مثل ما قلت لكم، حتى لو صح فهذا معناه، لأن السلف قد اتفقوا على أن من تركها فلا حرج عليه. كم بقي من مسألة؟ كثير؟ عطنا عطنا على الأقل لنصل السواك، عطنا عطنا على عجل على عجل. نعم، يستحب غسل اليمين قبل اليسار إلا فيما استثنيناه في الدرس الماضي، سواء اليمين في اليد اليمنى ثم اليسرى، وكذلك القدمين اليمنى ثم اليسرى. نعم، استثنينا الصور، ما نحتاج نعيدها، وهي موجودة عندكم في المذكرة التي أرسلت في المجموعة. نعم نعم، والغسل ثلاثا ثلاثا، الواجب مرة باتفاق العلماء، ولا يجب لا ثنتين ولا ثلاث. نعم ماشي، وهذه مهمة يا طلاب العلم، يعني لا تجي انت الحين طالب علم حاضر هذا الدرس ثم تغاب عنك المعلومة هذه. من فروق بين العامي وطالب العلم ان العامي يحس بالثلاث واجبة، لو يغسل ثنتين ويصلي تنكد صلاتي ما هي بصحيحة، طالب علم يعرف خلاص. واذا جاك واحد يستفتيك عرفت الان الحكم الشرعي، تقول مدام غسلت واحدة يكفي، ما زاد فهو سنة، الثنتان سنة والثلاث سنة. نعم، ذكر الزيادة على الثلاث، يعني لو زدت رابعة فهذا مكروه، وإن تعبدت لله بهذا فهي بدعة محرمة، وإن استعملت هذا باستمرار فالذي نجزم به أن هذا حرام ولا يجوز، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نوع من الإسراف الدائم. لكن من فعلها مرة فأهل العلم وجمهورهم يقولون يكره هذا، يكره هذا كراهية عند أهل العلم، وقد اتفقوا على أنها إساءة، اتفقوا على أنها إساءة. أما الكراهية فالجمهور على أنها مكروهة، وبعضهم يقول ليست مكروهة لكنها خلاف السنة وخلاف الأولى، وهذا نص الشافعي في الأم رحمه الله، لكن الصحيح أنها مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فهي إساءة، فهي إيش؟ إساءة. نعم، كذلك الإسراف في الماء، الإسراف في ماء الوضوء مكروه إذا كان قليلا، أما إذا أكثر منه فإنه يدخل في باب إيش؟ المحرمات. قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.